من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل يقول: شيخنا الحبيب، أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وأحسن الله إليكم ونفع بكم كذلك. يا شيخنا، لي صديق طلب مني مالا دينا، فمن سياق الكلام خرجت مني كلمة حياء مفادها أن هذا المال هدية أو هبة، وأني غير قاصد لهذه الكلمة، لكن غلب علي الحياء فقلتها، فهل لي حق في مطالبته بهذا المال؟ وجزاكم الله خيرا. هذا المال قسم من قسمين، وكلاهما فيه مخالفة، لكن واحدة أقل من الأخرى. مال أعطيته وقلت له هذا هبة وصار مقبولا عنده، فهل لك أن ترجع؟ الجواب: ليس لك أن ترجع. طب أنا قاصد ومش قاصد، وكلمة وحياء أنا ما أعرف إلا ظاهر لي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الإمام البخاري: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده. فالوالد له أن يأخذ، الوالد إن أعطى ذكورا أو إناثا فله أن يأخذ، وهذا أمر ليس بمستنكر. طيب، مسألة أخرى: أنا وعدته لكني لم أفي، لم أعطيه بعد. أنا وعدته وما قبضته، ما أقبضته، فحينئذ صورة النفاق وصورة عدم دفع، عدم الوفاء بالوعد هو نفاق. فالأصل أن تعطي، لكن الثاني أهون من الأولى، وكلاهما لك أن للأصل أن تعطي. طيب، ما هو الخلاص من هذا؟ الخلاص أن تقول له: أقلني أقال الله عثرتك يوم القيامة، أقلني، أنا وعدتك وأنا ما أستطيع أن أفي، وابحث لي عن عذر، أقلني. لكن كما قلت، الصورة الثانية أهون من الصورة الأولى، والله تعالى أعلم. رجل يعمل في محل لبيع فقط لباس البنطال النسائي الذي تلبسه النساء عند خروجها من البيت، المشاهد في كل مكان، فهل في هذا العمل حرج؟ وما حكم ثمن البيع؟ الأصل في المعاملات الحل. فإذا المرأة لبست هذا البنطال وجاءتك وهي تلبس الجلباب وتلبس هذا البنطال تحته، فبيعها. لكن لو جاءتك تلبس بنطال وتطلب بنطال، فأقل الواجب عليك أن تنكر عليها وألا تبح، يعني طريقتك في هذه المعاملة طريقة تخالف الناس، هذه الطريقة تخالف الناس. فالأصل في من فيما ترى من مخالفات شرعية الإنكار، فليس لك أن تبيعها وأنت تنكر عليها، ليس لك أن تبيعها وأنت تنكر عليها. فالمرأة إذا لبست هذا الجلباب تحت هذا البنطال تحت الجلباب لا حرج، وما عدا عن ذلك ففيه الحرج كله، ففي هذا الحرج كله، والله تعالى له. طيب، أخ يقول: من كان مبتلى بالنظر المحرم عن طريق الجوالات الذكية في خلوته وأصبح أسير شهوته، إلا لأن لهذا الشخص المسلم أعمال صالحة جليلة، هل هذه الأعمال تكفر تلك السيئات الشنيعة؟ يبقى هذا وهذا في مغالبة، فإما تغلب حالك في قربك لربك، وإما أن يغلب حالك في قربك لشيطان. فأنت في هذه الصورة هذه صورة أنت قلق فيها وما استقر بك الحال، فإما أن تغلب نفسك وتغلب شهواتك وحينئذ أنت في خير، وإلا فأنت على خطر عظيم. ومن يحمل هذا الجوال، فأنا دائما أقول الباب الذي يأتيك منه ريح سده واستريح، ريح نفسك وابتعد عن هذه المخالفات، والله تعالى لك. هل يجوز للمرأة أن تجمع بين سنة الظهر مع نية سنة الوضوء؟ الفعل أكثر، أن تفعل فعلا بأكثر من نية فلا حرج فيه، لا حرج فيه، ولا سيما عند المضايق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة. هاتان الركعتان ايش تسميهم؟ سنة مثلا ظهر بعدية مع سنة استخارة، فلا حرج في ذلك. وقد وجدت الإمام النووي في مقدمة كتابه المجموع يقول: سئلت عن هذه المسألة، أن تصلي ركعتين بأكثر من نية، فتأملتها أكثر من 30 سنة وقلت أرجو أن لا حرج، فهذا الأمر لا حرج فيه بإذن الله تعالى. هل ورد الحديث بتحديد صيام 3 أيام من كل شهر أنها هي أيام الليالي البيض، أم أي أيام من أيام الشهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عند أحمد، يقول: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام هي الصبر تذهب وحر الصدر. 3 أيام من الشهر، 13 و14 و15، وصيام شهر الصبر شهر رمضان، هذا يذهب وحر الصدر. إن وجدت في نفسك شيئا على إخوانك فليس لك إلا أن تكثر من صيام 3 أيام كل شهر، فهذا هو علاج وحر الصدر. فهذا صيام مشروع، وكذلك ما ذكره أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يصوم 3 أيام من كل شهر، فهذا أقل القليل، 3 أيام من كل شهر هو أقل القليل، والله تعالى أعلم. هل يجوز قراءة القرآن بدون أحكام مع الإثم؟ هذا مع الإثم، الأصل قراءة القرآن بالأحكام. طيب، قراءة القرآن كان قديما الناس يقرؤون القرآن كما أنزله الله تعالى ولا يستعينون بوسائل التي تعرفهم هذا حكم إضغام وهذا إقلاب وما شابه، ما كانوا يعرفون ذلك. ولكن إذا كنت تستطيع أن تقرأ دون أن تعلم وتقرأ على الوجه الذي أنزله الله تعالى فلا شيء عليك، لكن في هذه الأزمان لا يمكن. مثل اللحن في الكلام، لا يمكن أن تعرف اللحن حتى تعرف القواعد، لكن لو إنسان نشأ، يعني أخونا مثلا أبو محمد خاطب ولده الصغير وما أسمعه إلا كلاما عربيا صحيحا وبدون ما يعرف لا لغة ولا غير لغة، يستقيم لسانه ويبقى لسانه مستقيما إلى يوم القيامة. فلو أنك قرأت القرآن وما سمعته إلا من أهله ومن أصحابه واستقام لسانك به فإنك قد أديت الواجب عليك. لكن اليوم الكل يقرأ القرآن والكل يقرأ بصواب وخطأ، فلا تستطيع أن تقرأ القرآن كما أنزله الله تعالى إلا بأن تتعلم أحكام التلاوة والتجويد. فأحكام التلاوة والتجويد من الأمر الواجب، أحكام التلاوة والتجويد من الأمر الواجب، والعبرة فيه بثمرته، وليست العبرة فيه بأن تقول هذا إدغام وهذا إقلاب. لو واحد في أول التعليم بيعرف هذا إدغام وهذا إقلاب وما شابه، لكن لو قرأ ما يحسن، يعني هو بعد يتدرب، فهذا ما أدى الواجب، هذا ما أدى الواجب. الواجب أن يستقيم لسانك بأن تقرأ كلام الله عز وجل على النحو الذي أنزله الله تعالى، والله تعالى أعلم. بالنسبة للصيام 3 أيام كل شهر، يعني هل يجوز، كأني بالسائل يسأل إنه يعني هل 3 أيام البيض على التعيين أم يجوز صيام مثل 2 و5؟ هي 3 أيام على التعيين، فإن حصل مانع فحينئذ يعني تتحول إلى صيام 2 و5 وما شابه، والله تعالى أعلم. نريد شرح يسير حول حديث القدم بالقدم، وهل هو في حالة الركوع؟ لا، القدم بالقدم في الصلاة. القدم المسلم يفتح قدميه على مقدار منكبيه، ما يفتح شيء زائد. وتنظر إلى من، إذا كنت على يسار الإمام تنظر على يمينك، وإذا كنت على يمينه تنظر على يسارك، ويستقيم الصف وتفتح رجليك، والرجلين مستقيمين، الرجلين مستقيمين والأكتاف مستقيمة، والآخر يكون هكذا، والذي بجانبه هكذا. فمساواة الصف أمره سهل. ومساواة الصف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليخالفن الله قلوبكم ما لم تستقم صفوفكم، فهو واجب. مساواة الصف أمر واجب. تخيل اليوم، وهذا حقيقة يقع كثيرا، ويقع يعني في قلبي هاجس أو معنى، صف مستقيم، واحد خرج عن الصف واللي بعده خرج عن الصف، في استقامتك في الصف إشارة إلى شأنك في حياتك. إذا واحد خالف تقول له صو بصفك، وإلا مع الناس إذا واحد خالف وأنت مشيت معه على المخالفة، فهذا من أردأ الأفعال. يعني تتابع الناس كما كان. أنت في مساواتك بالصف المطلوب منك أن تنظر إلى يسارك أو إلى يمينك، وأن تقوم صفك، وأن تقوم من لم يقوم صفه أيضا، أن تقوم من لم يقوم صفه. وهذا منهجك في الحياة كلها، هذا منهجك في حياتك كلها. اليوم واحد يبعد عن الصف، الكل يبعد عن الصف، واحد يخرج عن الصواب، الكل يتبعه للأسف. فالصواب أن تقف قدميك مفتوحتين على كتفيك، وقدم اليمين هكذا واليسار هكذا، والآخر يقف بجانبك وهكذا. الأمر ليس أمرا صعبا، والله تعالى أعلم. شيخنا، أنا مع يعني التركيز على هذه المسألة مهمة يا شيخنا، لو سمحت لي. تفضل. شيخنا، هنا يعني نلاحظ هذه الآفة عند طلبة العلم. للأسف. يعني إخواننا طلبة العلم لا يحافظون على تسوية الصفوف، وهم أحرى الناس بتسوية الصفوف. ليس يعني هذا فقط. يعني ليس هذا فقط. هذه واحدة من أشياء. ورحم الله شيخنا الألباني رحمه الله، كان دائما حريصا على هذا، وكان شديدا، ولم أره صلى صلاة إلا وقد نبه من بجانبه. يعني أذكر لكم أمثلة، في مرض وفاته قال أنا أريد أخرج معكم فقط، أنا أرتاح، يعني أريد يعني ما أريد أتعب في الكلام. فرأى الناس يصلون، وقد جاء هو مصليا، فلما رأى الناس يصلون صلاة عوجاء، وهم طلبة العلم، وهم طلبة علم، فالشيخ رحمه الله تعالى ما سكت، فتكلم كلمة بديعة جدا، وكانت وصية مودع، وهو يذكرهم ضرورة التزام السنة النبوية. اليوم في صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، ما أحد يؤمن، ما أحد يؤمن، مع أن الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا واجب، الظاهر الوجوب، ما أحد يؤمن. وإذا أمننا فقل من يتقن التأمين، وأن الإمام يسبق ثم أنت تتبع. رأيت شيخ يصلي بجانب واحد، فشيخ أخونا اللي يصلي قال هكذا وقام، قال هكذا، فشيخ يقول إيش هذا، إيش هذا، يعني إيش الرفع اليدين هذا، رفع اليدين وقمت، رفع اليدين ترفع يديك هكذا للرفع اليدين، إيش هذا، إيش تصنع بهذا، يعني ما رأيت الشيخ يصلي إلا وينبه من بجانبه على أخطائهم. فأسأل الله جل في علا أن يوفقنا وإياكم، وأن يجعلنا من الحريصين والمتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل إذا انتهى الأذان من المسجد فهل يجوز للمرأة أن تصلي في منزلها سنة ركعتين ما بين الأذان والإقامة؟ لا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الأذان والإقامة ركعتان، ثم قال في الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء. وهذه المرأة هي في بيتها وسمعت الأذان وأرادت أن تصلي بين الأذان والإقامة ركعتين فلا حرج في هذا، فلا يلزم أن يكون في المسجد، فلمن شاء لمن شاء لمن شاء، فمتى شاءت فلا حرج في ذلك. تفضل. الشيخ بالنسبة للمسألة الأولى شجعنا أبو أحمد التركيز عليها، إن بعض الصفوف تكون فرجة ضيقة، فيأتي بعض المصلين من حرصة على الأجر فيدخل في هذه الفرجة الضيقة فيضيق على الناس. فلو أنا أرى بين كل ثلاثة يستطيع واحد يوقف، بين كل ثلاثة في واحد يوقف، بين كل ثلاثة في واحد يوقف في هذا الزمان، في هذا الزمان. وبعض الناس فاتح رجليه جدا وما بدري، يعني أنت لما الآن يكون في فرجة إيش تعمل؟ افتح رجليك؟ لا، ضم حالك على جانبك، على جنبك، وخلي الفرجة بجانبك، ثم الذي بعده يعني يتقرب منك، ثم تجمع الفرج تجمعها لعلك تجد ثلاثة في أطراف الصف من هنا ومن هنا. أي نعم. فللأسف للأسف الكبير، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما حكم أن تطلب المرأة العلم الشرعي وزوجها غير موافق بداعي أنها يمكن أن تقصر في حقه وفي حق بيتها وأولادها؟ هذا الرجل زوج ليس بصحيح، ليس تفكيره تفكيرا صحيحا. يقول لها يا بنت الحلال تطلب علم، اطلب علم لك، لا تقصر في حق الزوج، لا تقصر في حق الزوج. طيب ما أدراه لو أنها طلبت فحسنت خدمتها له، طلبت العلم وحسنت خدمتها في بيتها وحسنت خدمتها لأولادها. فأولا هذه المرأة أمام نوعين من الطلب، نوع فرض عين عليها، قبل ولا ما قبل، ما له وجود، تعرف أحكام الحيض وأحكام الاستحاضة وأحكام اللباس والأحكام التي تلزمها في يومها وليلتها، وكل أدرى بأحكامه التي يلزمها في يومه وليلته. فهذا أمر ليس واجبا، لا يستأذن الولد والده فيها، الولد ما يستأذن أبوه كيف يتعلم الطهارة وكيف يتعلم الصلاة، هذا أمر فوق إذن الوالد وفوق إذن الزوج. أما المسائل العلمية الزائدة فهذا يحتاج لإذن الوالد وهذا يحتاج لإذن الزوج، المسائل الزائدة. والعلم ما كان إلا رحمة، العلم الأصل، يا رب علمنا واجعلنا رحمة لأمتنا، نحتاج أن نتعلم وأن نحتاج أن نرحم الأمة وأن نحسن إليها وأن نشفق عليها. فالناس، وهذا الرجل يقول يا بنت الحلال تعلمي العلم ولا تقصري في حقي، ولا تقصري في حقي الأولاد، وإلا شو حق الأولاد وهي لا تعلم شيئا ولا تعرف شيئا؟ فالخير له في دينه ودنياه أن تتعلم أحكام الله عز وجل، والله تعالى أعلم. لقد سمعت تأصيلا فقهيا في مسألة الوضوء تقول أنه إذا شك المرء هل انتقض وضوءه أم لا فيبقى على الأصل أي أنه متوضئ، أما إذا شك هل هو متوضئ أم لا فينبني على عدم الوضوء ويتوضأ، فهل هذا التأصيل صحيح؟ وإذا كان كذلك فهل هناك دليل؟ نعم، هذا التأصيل صحيح، والأصل في الإنسان أنه متوضئ. أنا الآن أذكر أنني على وضوء، فلا تزحزح عن اليقين حتى يأتيني الشك، أنا متيقن. طب أنا الآن متيقن أني على غير وضوء، أنا متيقن أني على غير وضوء، آخر شيء تذكرت أني دخلت أجلكم الله الحمام، ثم أنا الآن بعد ذلك بقيت في شك، فإيش أعمل؟ أستصحب اليقين سواء كان متوضئا أو ليس بمتوضئ، ثم بعد أن أستصحب اليقين الشك أبعده وأرقى على ما أنا عليه. ولذا الإنسان إذا كان في صلاته فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ما لم يسمع صوتا أو يجد ريحا فليبقى في صلاته، فليبقى في صلاته ولا يتزحزح عن صلاته، والله تعالى أعلم. هل تجزئ قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية عن المأموم؟ مثل قلنا بها كثيرا، جماهير أهل العلم يقولون إن قرأ سكتنا وإن سكت قرأنا، فقراءة الإمام في الجهرية هذه تجزئ، وهذا مذهب إمامين من الأئمة، واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وشيخنا الألباني رحمه الله، ومنهم من يقول أن الفاتحة واجبة على كل مسلم، والقلب يميل لهذا، القلب يميل لهذا، والله تعالى أعلم. وهذا مذهب أهل الحديث، وهذا الذي نصره الإمام البخاري في كتابه القراءة خلف الإمام. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر الذي بعد الفجر والمغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات وهو ثاني رجليه يدخل هذا فيه الإمام المأموم أم هو على المأموم؟ هذا في الإمام والمأموم، هذا في الإمام والمأموم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي ويبقى جالسا وحتى يقرأ لا إله إلا الله 10 كان إماما أم مأموما؟ إماما، كان إماما، كان إماما. فهذا الذكر هو أصالة في الإمام، ثم يتبع المأمومون الإمام، فهو الأصالة أصلا الذكر وارد في الإمام، والمأمومون يتبعون الإمام، والله تعالى أعلم. شيخنا الله يكرمك، ما حكم انصراف المأموم قبل أن يتم الإمام 10 ينصرف؟ الأصل في المأموم لا ينصرف إلا أن انصرف الإمام، وانصراف الإمام بأن يتحول، يعني ليس انصراف الإمام أن يخرج، مجرد ما الإمام مكث بعد الصلاة فيبقى جالسا المأموم، إذا الإمام انصرف تحول عن اليمين فيجوز المأموم أن يخرج. لماذا؟ لأن النساء كنا يصلين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خلف الصفوف، كيف المرأة تصلي؟ تصلي في الخلف، المرأة التي تأتي متأخرة تصلي أمامها، والتي تأتي متأخرة تصلي أمامها، ولذا شر صفوف النساء أولها وشر صفوف الرجال آخرها. ولقد نعلم المستقدمين منكم والمستأخرين في الحجر، كانت لما كان بعض الناس يتأخر عن الصف الأول حتى يدرك النساء، حتى يدرك النساء. فالشاهد أن الإمام يمكث قليلا، استغفر 3، اللهم أنت السلام أنت السلام، حتى المرأة التي تتعجل للمرأة في الصلاة، ثم الرجل يتحول. رأيت كلاما للزهري وغيره أن الإمام إذا كان جاهلا فلك أن تفارقه وتخرج، إذا كان الإمام جاهل. أما إذا كان الإمام من إمام أهل السنة فالأصل أن لا تفارقه إلا بعد أن يتم ما يعني يستغفر قليلا ثم ينحرف. ووقع خلاف شديد بين أهل العلم، هل الانحراف عن اليمين أم عن الشمال؟ والراجح أنه لا فرق له أن ينحرف عن اليمين وله أن ينحرف عن الشمال، فلا حرج في ذلك. فإذا انحرف الإمام فإنك حينئذ تخرج، والله تعالى أعلم. هل الأرجيلة أو شرب الأرجيلة يعتبر من كبائر الذنوب؟ الأرجيلة هي نوع من أنواع الدخان، فالدخان كيفما تعاطيته أثمته، والإثم فيه ليس فيه لعن ولا وعيد، وإنما هو حرام وليس هو من كبائر الذنوب. والدخان ليس فقط سيجارة التي يتعاطاها الإنسان، كذلك ما يسمى بالصعوط أو الشمة قديما، صعوط تجد بعض الناس واضع الدخان بيده وبيضع في الشمة ثم يستنشق هذا الدخان، هذا حرام وهذا أبلى وأشد من دخان. وكذلك الأرجيلة أشد من الدخان، لكن كلها يجمعها صورة المدخن، كلها يجمعها صورة المدخن. والدخان على أرجح الأقوال أنه حرام، والله تعالى أعلم. هل لي أن أصلي على الجنازة بعد شهر من دفنها؟ لا حرج. يعني أنت مثلا جئت من بلد، كنت في سفر وجئت، وين فلان؟ قالوا مات. فهل لك أن تذهب إلى الصلاة عليه؟ لا حرج. ما لم يرن الإنسان فلك أن تصلي عليه، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي حي في قبره، والأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. أما أنت إذا الإنسان ما رم، والإنسان يختلف من مكان لمكان، يعني شهر في بلادنا ما يرم، ولا شهرين ولا سنة ما يرم الإنسان، فتدركه ولك أن تصلي عليه، فلك أن تصلي عليه. وقد ثبت في عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على من لم يخبروه أنهم دفنوه، فكانت امرأة تقوم بالمسجد فالنبي افتقدها فقالت ماتت، قالوا ماتت يا رسول الله، فهل آذنتموني؟ فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قبرها فدل عليه ثم قام فصلى عليها، ثم قام فصلى عليها. فهذه الصلاة لا حرج فيها، والله تعالى أعلم. أسقطت جنينها وعمره شهر ونصف، فهل حكمها حكم النفاس؟ ليست العبرة بإسقاط الجنين بعمره شهر ونصف، العبرة بمن الذي نزل، يعني قد يموت خلال أسبوع أسبوعين الجنين ثم ينزل بعد أسبوع أو أسبوعين. فإذا أنزلت المرأة قطعة لحم أو دم فلا شيء عليها، وما إذا أنزلت المرأة قطعة لحم مخلقة لها أطراف فهذه نفساء، هذه نفساء. فالعبرة بالذي ينزل، فالذي نزل إذا كانت قطع الدم مخلقة لها رأس لها أطراف فحينئذ هي نفساء، وإذا نزل منها قطعة أو دم. بعض الناس يعني خلال فترة قصيرة يكون الحمل خلال أيام قليلة جدا فتسقط، تنظر ما تجد شيئا، فهذه ليست نفساء، هذه تسمى بدم النزيف، دم الاستحاضة، كما ثبت عن عما سأل النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم. هل وضع الرموش في العروس يعتبر من الوصف المحرم؟ إذا وضع رمش خارج هذا وصف محرم، وأما إذا وجدت أشياء يعني تقوي الرموش والرمش موجود وليس هو تركيب فهذا أمر لا حرج فيه، هذا أمر لا حرج فيه. طيب العدسات اللاصقة، هذه العدسات اللاصقة مثل الرموش أم أنه أمر معفو عنه؟ أولا يقولون عن العدسات اللاصقة فيها ضرر وقد يصل إلى العمى، وقد يصل للعمى، وبعض الناس نسأل الله العافية المرأة يعني تعمل العدسة اللاصقة بالثوب الذي ترتديه، وهذا أمر ليس بحسن، والمرأة ليست عندها يعني وقت أو انشغال بهذا الأمر. الذي أميل إليه أن العدسات اللاصقة شيء خارج، فما لم تكن علاجا فالأصل فيها المنع، ما لم تكن علاجا فالأصل فيها المنع. والمعاصرون في زماننا يتوسعون، لماذا؟ ما الفرق؟ ما الفرق بين وصل الشعر ووصل الرمش ووصل العدسات اللاصقة؟ كلها بابة واحدة. فإذا كانت هي شيء موجود وأن تبرز شيء هذا الشيء الموجود فلا حرج فيه، أما إن أدخلته على الأصل فهذا الإدخال الأصل فيه المنع ولا يجوز إلا للتطبب والله تعالى أعلم. هل من فطر صائم اليوم عاشوراء يكون له مثل أجره الخاص بالمغفرة؟ أرجو الله عز وجل ذلك، أرجو الله سبحانه وتعالى ذلك، وهو الأجر المعروف أنه يكفر ذنوب سنة ماضية والله تعالى أعلم. طيب، هل جثة فرعون الموجودة الآن في حصر هل هذه حقيقية أم لا؟ الظاهر أنها هي، لأن الله تعالى يقول في سورة يونس واليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، اليوم ننجيك ببدنك، فالنجاة واقعة، والله جل في علا يقول ليكون لمن خلفك آية، فالظاهر أن هذه الجثة هي جثة فرعون، والله جل في علا نص على هذه الآية، وهذه الآية باقية قائمة إلى يوم القيامة والله تعالى أعلم. حديث من لم يحلق شعر العانة لمدة 40 يوما لا تقبله صلاة، هل الدبر مقصود أم الفرج؟ أولا العانة هو الشعر الذي ينبت حولي الفرج والإبط كذلك، وحلقة الدبر تدخل في العانة، وبين هذا مفصلا الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم. والغار أكثر ما يعلق بالشعر الذي يكون حولي الدبر، فشعر العانة يشمل الشعر الذي يكون حولي القبل حولي الدبر، فهذا هو شعر العانة، والواجب على المسلم أن يتخلص منه في كل 40 يوما، في كل 40 يوما. أما أن الصلاة تبطل إذا هذا لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فوقت لنا 40 يوما، فمن مضى عليه أكثر من 40 يوما فهذا آثم، ولكن صلاته صحيحة وليست صلاته باطلة كما في السؤال والله تعالى أعلم. حكم قول فضيلة الشيخ مع الدليل، لأن الشيخ الألباني أنكر ذلك. أولا الأصل في الكلمات، الأصل فيها الحل، الأصل في الكلمات الأصل فيها الحل، هذه واحدة. طيب الشيخ يطلق الشيخ على مين؟ ها الشيخ يطلق على من؟ كبير السن؟ الشيخ يطلق أولا على كبير السن، أولا يطلق على كبير السن، ويطلق على من برز في مهنته. يقولون الشيخ الخبازي شيخ فلان يعني صنعة معينة، فكل طريقة من هذه الأمر الثاني. الأمر الثالث، تعارف الناس على أن الذي يسأل في العلم يسمى شيخا، يسمى شيخا، فهذا أمر لا حرج فيه. لكن والله إذا ما عملت، إذا ما سميتني شيخ قامت الدنيا وما قعدت، هذا الشيء الذي ينكر، هذا الشيء الذي ينكر. فشيخ لا حرج في إطلاق من تسأل، من تسأله بقولك فلان فضيلة الشيخ، لا حرج في ذلك أبدا. وجدت في رواية في البخاري لكنها يعني فيها ضعيف، فيها ضعف، لعلها رواية ابن شاكر، يسمي النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم شيخ الأنبياء، يسمي إبراهيم شيخ الأنبياء. فكلمة فضيلة الشيخ والشيخ هذه كلمة معروفة ومسبوقة ولا حرج فيها إن شاء الله تعالى. لو أدرك الليث الإمام، لو أدرك الليث الإمام مالك لا باعه فيما يزيد، أليس هذا حط من قدر الإمام مالك؟ لا، ليس كذلك. تعلم بارك الله فيك، اسمع مني وتعلم. علماؤنا إذا قارنوا بين المفاضلات فالمفضول، المفضول يرفعون شأنه ليظهرون فضله. لما نقول مالك يعني مالك اتفق أهل العلم على فضله وعلى علمه، الليث ما أحد يعرفه، فقالوا في الليث لو اجتمع الليث مع مالك لباع ما الليث مالكا في من يزيد، هذا رفع للإمام الليث وليس خفض للإمام مالك. إذا أنت فضلت بين اثنين وشعرت بالمفاضلة أنك تقدح من المفضول فيه فتحرم عليك المفاضلة بين الأنبياء. إذا لما النبي صلى الله عليه وسلم شم رائحة من تفضيله على يونس عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوني على يونس بن متى، مع أن الله عز وجل يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس. لكن لما تشعر بالمفاضلة بأن المفضول مقدوح فيه فحينئذ تمنع المفاضلة. احنا لما نتكلم بين الفضائل، فضائل القرآن، هل يجوز أن تفاضل بين سور القرآن؟ قطعا. الفاتحة وسورة آية الكرسي ليست كغيرها من السور، لكن إن فهمت أن بعض الآيات في القرآن مفضولة فحينئذ يمنع هذا الباب. وكذلك بين الأنبياء، كذلك بين الأشياخ، فلما تفاضل فالأصل ألا تسقط المفضول. لكن واحد مغمور غير معروف فتفضله وترفعه فلا حرج في هذا. فضل مالك أمر ثابت، أمر ثابت، أمر لا خلاف فيه أبدا. لكن فضل الليث ضيعه تلاميذه رحم الله إخواننا المصريين، ضيعوا الليث وما عرفوا، فضاع علمه. فقال أهل العلم، قالوا المقولات التي وردت عنه، والله تعالى أعلم. في الدعاء في السجود كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هل يجوز أن نزيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السجود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قانون أن يستجاب لكم. فالدعاء في السجود أمر مطلق، لكن الأحسن أن تدعو بما علمك إياه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دعاء في أدعية كثيرة جدا في السجود ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتدعو بهذا وذاك، ولك أن تدعو أيضا بما شئت في السجود. فالدعاء في السجود أمر لا حرج فيه. ولو نعم هذا السؤال مني بقول يعني هل الزيادة ما أنت ما أكملت السؤال بارك الله فيك تفضلوا أقول يعني هل له أن يزيد سبحانك الله وبحمدك ربي اغفر لي ولوالدي ولوالدي هل تجوز الزيادة؟ لا حرج إذا جاز لك الشرع، إذا جوز لك الشرع أن تزيد ما شئت وأن تستقل بدعاء، فلماذا لمثل هذه الزيادة في مثل هذه الزيادة تمنع؟ فلك أن تزيد، لكن إن علمت الناس تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. إن علمت الناس تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. وأما ما عدا الأصل في الدعاء هل هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أم أن الشرع زاد وأذن لك أن تدعو بما شئت، أذن لك أن تدعو بما شئت. لكن الآن في الدعاء في السجود تقول ربي اغفر لي وارحم، ربي اغفر لي والدي وارحمهما، وقل ربي اغفر لهما وارحمهما. أن تدعو بالمأثور بالقرآن في السجود فهذا الذي فيه مخالفة. أن تدعو في القرآن في السجود، يعني الأصل في السجود ألا تدعو بالقرآن، وأن ساجد ألا تدعو بالقرآن، وأن ساجد ادعو بما شئت، القرآن ابقه وأنت واقف، وأما وأن ساجد فلا، وأما وأن ساجد فهذا أمر ممنوع والله تعالى أعلم. شيخنا قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هل هذا ذكر مستقل ولا لازم نقوله بعد سبحان ربي الأعلى؟ الدعاء الذي تذكره في الركوع والسجود رب اغفر لي وارحمني، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم، وكان تأول القرآن كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا ذكر مستقل، هذا شيء مستقل غير الدعاء، هذا شيء مستقل غير الدعاء والله تعالى أعلم. هل من السنة أن يكن الولد باسم أبيه؟ أن تتكن باسم أبيك هذا أمر مسنون وخالف فيه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم رزق بولد اسمه إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سميته على اسم أبي إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصدق الأسماء عبد الله عبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، وأصدقها الحارث وهمام، فالحارث وهمام هو أصدق الأسماء وأحبها إلى الله عبد الله عبد الرحمن. ومع هذا فقد سمى ولده إبراهيم وقال سميته على اسم أبي إبراهيم عليه السلام. فإذا كان أبوك اسمه حسنا فسميت ولدك على اسم أبيك فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك والله تعالى أعلم. تكرار الجماعة في المسجد بعد جماعة الإمام، هذه مسألة تكلمنا فيها طويلا وذكرنا أن جماهير أهل العلم يمنعون الجماعة الثانية، والجماعة الثانية قائمة على أصل الواجب أو المسنون وله حدان، إن فاته فهل يجب بالأمر الأول أم أن قضاءه يحتاج إلى أمر جديد؟ فهذا أمر مختلف فيه، والراجح أن قضاءه يحتاج إلى أمر جديد. فمن قال بالجماعة الثانية فيحتاج إلى دليل خاص. ثم الجماعة الثانية هل تمنع صاحبها من النفاق؟ يعني لو إنسان جاء صلى الصلاة العشاء أو الفجر ولا يتخلف عنها إلا المنافق، فصلى جماعة ثانية، فهل تنفع؟ فهل تمنع عنه النفاق أم لا؟ الراجح أنها لا تمنع، لأن الذي يمنع إنما هو الصلاة في الجماعة الأولى حتى لو كانت في المسجد جماعة ثانية أو ثالثة. إذا كان من كان قبلنا إذا فاتته الجماعة يتطوع ولا يكون ولا يبحث عن من يصلي معه، وهذا أمر معروف. وقد ذكر الحافظ الذهبي في ترجمة القوارير وذكر قصة حسنة، يقول جاءني عالم فشيعته، خرجت معه أطراف البلد فشيعته، ثم رجعت وجدت الجماعة قد انتهت، خلف تذكر صلاة الرجل في جماعة خير من صلاة الفرد ب27 درجة أو قال ب25 درجة، قال فصليت 27 فرضا، قال فنمت فرأيت مجموعة فرسان أمامي وأنا ألحق بهم، فكلما قربت منهم كلما مضى زمان قربت منهم حتى أصبحت قريبا منهم، فقال واحد من أواخر الصف التفت إلي وقال يا إمام إنك لا تستطيع اللحوق بنا لأننا صلينا العشاء في جماعة، أن صليتها منفرد ونحن صلينا العشاء في جماعة. فالشاهد أسأل الله جل في علاه توفيق أن الذي يصلي الجماعة الثانية والثالثة ويصلي في مسجد الحسيني صلاة الظهر مع أذان العصر، هذه جماعة، هذه صلاة يحبها الله. طيب الإمام كم مرة بيأذن؟ مرة واحدة، إذن كل من يسمع الأذان ينبغي يأتي المسجد. أما ما الصلاة الثانية مشروعة، الثالثة مشروعة، والرابعة مشروعة، والعاشرة مشروعة، والعشرين مشروعة، والسبعين مشروعة، مثل مسجد الحسين، فبيجي يصلي وهو يؤذن العصر وصلي الظهر، يقول لك أنا صلي جماعة، أي صلاة هذه؟ هذه صلاة ليست صلاة الحريصين، صلاة الذين يؤدون صلاة في وقتها، فهذه صلاة فيها منع، والله تعالى أعلم. الإتمام بالفائدة يا شيخنا، الإتمام بالفائدة، هم يردون علينا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا، ذاك الصحابي اللي جاء متأخرا، فيستدلون بذاك الحديث لتكرار الجماعة الواحدة. صحيح، هذا الحديث من يتجر على هذا ومن يتصدق على هذا، هذا حديث صحيح، ولكن الاستدلال به ليس بصحيح. والعجيب أن الذي استدل به ابن حزم وهو يخالف مذهب الجماهير. حديث ورد في رواية فيها إرسال مرسل أن الذي قام يتصدق عليه أبو بكر والقادم علي، بغض النظر الحديث مرسل، صلينا فرغنا من الصلاة، جاء رجل صلى وحده، النبي صلى الله عليه وسلم رآه أراد أن يصلي وحده، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتجر على هذا، من يتصدق على هذا. هذا دليل على أن الجماعة الثانية مشروعة ولا ممنوعة؟ ممنوعة ليست مشروعة. نعم، هذا الدليل على أن الجماعة الثانية ممنوعة ليست مشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم رآه صلى وحده، قال من يتصدق على هذا. شو معنى الحديث؟ لو صلى وحده لكتبت له الصلاة بصلاة، ولو صلى جماعة لكتبت له ب25 صلاة. الذي قام يتصدق عليه تصدق عليه ب24 صلاة، صحيح؟ تصدق عليه ب24 صلاة، هذا يصلي الصلاة وحده. فإذا جاء رجل فتصدق عليه فصلى معه فأصبحت صلاته ب25 درجة، فتصدق عليه ب24 صلاة. طيب إحنا كل جينا من المسجد وجميعنا مثاليف، كلنا ما صلينا جماعة أبدا، مين تصدق على مين؟ وين راح الحديث تصدق على هذا؟ كلنا مفاليس، كلنا ما معنا شيء، مين تصدق عليه؟ الواحد صلى في الجماعة ولا لا؟ يعني من التجر على هذا؟ من الذي التجر عليه؟ اللي صلى مع الجماعة. طب هؤلاء اللي دخلوا مفاليس لا يقدرون، لا يعني إن صلوا جماعات فليس أحدا يتصدق عليهم، جميعهم مبالي. فأين الحديث؟ الحديث الأصل فيه المنع، الأصل لا يتجر على هذا، الأصل فيه المنع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى علي، على رواية فيها رسال، رأى علي رضي الله تعالى عنه فرأى حسرة في وجهه ورأى فوتا للجماعة. وقد أخرج بحشة الأسلم بن سهل في كتابه طبقات واطن، كان الصحابة إذا واحد تخلف عن الجماعة عزوه، إذا تخلف عن الجماعة عزي بالتخلف عن الجماعة. فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، قال تصدق علي، من التجر على هذا؟ فأبو بكر هو الجاهز في مثل هذه الصور، قال أنا يا رسول الله. أي نعم. فقام فتصدق عليه. هذه صلاة جماعة ثانية جائزة بالصورة المذكورة، وقد نص على هذا الإمام الدارمي في مسنده، نص على هذا الإمام الدارمي في مسنده. لو واحد صلى في جماعة ثم ظفر بآخر ما صلى، فلك أن تصلي عليه، فلك أن تصلي معه، ولك أن تتصدق عليه، والله تعالى أعلم. يوجد خطيب من إخواننا لكنه يلحن في اللغة، هل ننصحه أن يتوقف حتى يتقن اللغة؟ نعم ننصحه يتوقف، فلا ننصحه أن يخطب إلا أولا كان يسد مسدا لا يسده غيره، هذا واحدة، يعني إذا ما صعد على المنبر ما في خطبة جمعة، أو يصعد واحد مخرف من المخرفين. ثانيا هذا الخطيب يخطب على المنبر ويشكل الخطبة، ما يقرأ من رأسه ولا يلقي من رأسه، يقرأ وتشكل له الخطبة ويقرأ الخطبة مشكولة، فبعد أن يقرأ الخطبة مشكولة فحينئذ ذهب عنه يعني هذه المرفوضة، هذا المحذور زال عنه، ويتعلم ويجد بإذن الله تعالى من إخواننا ممن درسهم أخونا أبو محمد وجزاه الله خير، هو يستعد أن يدرسه ويتعلم العربية تعلما صحيحا، ثم يصعد على المنبر وله أن يخطب بدون الورقة. أما وهو لا يعرف فلا بد أن يقرأ من ورقة، ولا بد أن تشكل الورقة وأن يقرأ كلاما عربيا صحيحا. وأما أنا أسمع لك وأنت تذهب وتجيء وترفع وتنزل وبدك تسمع وانت على المنبر، هذا ليس لك، هذا ليس لك. فكان عمر يضرب على اللحن، وكان اللحن من المعايب، وقد ألف كتابا الطوفي له كتاب بديع جدا، الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية، يؤكد فيه على عدم جواز اللحن، والله تعالى أعلم. طيب ما حكم العمل بالأحاديث الضعيفة؟ شيخ إمام الدنيا البخاري ومسلم وابن العربي وجمع وابن حزم وجمع لا يرون العمل بالأحاديث الضعيفة أبدا أبدا، لا يرون العمل بالأحاديث الضعيفة. ثم جماهير أهل العلم، ونصص على هذا الإمام ابن حجر في كتابه تبيين العجب في فضل رجب، إن الحديث الضعيف أولا الضعف ينبغي أن يذكر، هذه واحدة. ثانية الضعف ينبغي أن يكون يسيرا. الثالثة الضعف ينبغي أن يقوم مقامه نص شرعي. شو يعني؟ يعني مثلا ورد حديث ضعيف في صلاة الضحى يشجعك أن تفعله، وورد نصوص صريحة صحيحة واضحة في أحاديث الضحى، فأنت صليت الضحى الحديث الضعيف قائم ولا غير قائم أن تصلي صلاة صحيحة. فالحديث الذي يذكر أولا تذكره على أنه ضعيف، ثانيا أن يكون الضعف يسيرا وليس شديدا، ثالثا أن يقوم مقامه في الشرع ما ليس منه بد، فحينئذ الحديث الضعيفة. طب هذا التحرير وهذا التحقيق ما معناه؟ الحديث الضعيف لا يعمل به، هذا التحرير حديث الضعيف لا يعمل به. والأصل أن لا تذكر شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنت متيقن عليه. يعني واحد على المنبر، خطيب على المنبر، خطر في باله حديث، وهل النبي قال ولا ما قال؟ الأصل إيش يفعل؟ ألا يقوله. الأصل ألا يقوله. يعني الأصل في الخطيب ألا يذكر شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد تيقن عليه. فالأصل في اليوم الحديث الضعيف يفعل في حديث الأعمال، فضائل الأعمال، يذكر حديث كذب وحديث ما أنزل بها من سلطان، وتذكر الحديث الضعيف دون مراعاة لهذه الشروط. وهذا لم يقل به أحد من العلماء. هذا الذي يذكر الحديث الصحيح أو الضعيف فهذا أمر لم يقل به أحد من العلماء. طيب هذا السؤال الأخير، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. كان مسبوقا في صلاة الجنازة وبدأ مع الإمام، وكان الإمام قد كبر التكبيرة الثالثة، يبدأ بقراءة الفاتحة، بعد التكبيرة الرابعة يقرأ الصلاة الإبراهيمية، ثم بعد أن يسلم الإمام يكمل وحده ما فاته من الدعاء للميت. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. دخلت والإمام يصلي مثلا في الصلاة الثالثة، التكبيرة الثالثة، فأنت تبدأ بالفاتحة، والرابعة تبدأ بصلاة الإبراهيمية، ثم يسلم الإمام، ماذا تقرأ؟ تقرأ الأدعية في الثالثة والرابعة. هذا هو الراجح، ولأن الصلاة الأصل فيها التوقيف، وأنك تصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. مذهب مالك، قالوا مذهب المالكية، قالوا فاتحة، والصلاة الإبراهيمية توسل للدعاء، فنحن شفعاء عند الله، الذي يصلي جنازة يشفع، من ميت صلى عليه 100 كما في صحيح مسلم إلا وشفعوا له، فنحن شفعاء عند الله، ونحن نطلب من ربنا أن يشفع في أخينا الذين صلينا عليه. فقالوا الفاتحة والصلاة الإبراهيمية بمثابة إيش؟ بمثابة وسيلة للوصول إلى الدعاء. فعند المالكية تقول الله أكبر، الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد، اللهم اغفر له وارحمه، إلى آخره، ولا تسلم، أتسلم؟ لا، تسلم معه، ولا تقضي، ولا تقضي. يعني إذا أدركت ركعتين أو أدركت تكبيرة واحدة تدعو للميت، تدعو للميت وتسلم بتسليم الميت. لكن الراجح، وقد علق هذا الإمام البخاري عن ابن سيرين عن التابعين عن ابن سيرين أنه يقضي وأن الصلاة المبتدئة بالتكبير والمنتهية بالتسليم فلها أحكام الصلاة. يعني الآن لو سألك سائل فقال هل من شرط صحة صلاة الجنازة أن تستقبل القبلة وتتوضأ؟ نعم نعم. شو الدليل؟ أنها صلاة تبدأ بالتكبير، أنها مبتدئة بالتكبير ومفتتحة بالتسليم، فكل صلاة مبتدئة بالتكبير ومختتمة بالتسليم لها أحكام الصلاة. ولما كانت أحكامها أحكام الصلاة كان قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم من الصلاة فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا أيضا يشمل صلاة الجنازة، يشمل صلاة الجنازة، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا هو الراجح. وأما القول بأن التكبير وأن قراءة الفاتحة والصلاة الإبراهيمية هي مقدمات وليست بحاجة وليست بضرورة، فالأصل ليس كذلك. الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، والأصل أن نؤدي العبادة كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.